ليلة ميلاد جدها الأقدس صلوات الله وسلامه عليه، الفرحة لها وللمولى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلسيدة المعصومة ولإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام نرفعها إلى الأعتاب العالية الشريفة تهنئة نضمخها للولاء والبراءة من أعداء آل النبي، مزينة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية الإمام زماننا أفضل المسالك والمناهج والقطرات، والصلاة في أتم معانيها على سيد كل صامت ونافق الأمين الصادق سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. هذه ليلة ميلاد الكبار، هذه ليلة ميلاد عزتنا وعزتنا حسين، هذه ليلة ميلاد الجهاد، وهذه ليلة ميلاد حقنا وحقنا حسين، هذه ليلة ميلاد الإسلام، وهذه ليلة ميلاد ديننا وديننا حسين، هذه ليلة ميلاد من تتوضأ الأرض والسماوات بدمائه المقدسة، ولا زال دماؤه شفقا عند كل غروب وشروق يفرح في هذه الإنسانية بمظلومية آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أريد أن أتشعب في هذا المطلب، وإنما أفي بوعد الذي قطعته لإخوتي في الليالي السابقة في المناسبات الماضية من استمرار حديثي في كتاب الآداب المعنوية للصلاة لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. كان آخر درس من دروسنا في ليلة المبعث الشريف، وكان الحديث في منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة الشريفة. أعود لأتم كلامي من حيث انتهيت. في الدرس الماضي وفي الدروس التي سبقت درسنا في ليلة المبعث الشريف وصل بنا الكلام إلى الميقات الأحمدي، وفي حينها أشرت إلى مرتبة الخلق الأول وإلى مرتبة الخلق الثاني، وتحدثت عن خصائص الخلقين بنحو مجمل، وبقي الحديث على هذه الجزيرة إلى أن وصلنا إلى ما نقله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الشريف هذا عن علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، وعن تفسير شيخنا العياشي. وفي الدرسين الماضيين أشرت إلى ما جاء في هاتين الروايتين من عروج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المحمل النوري الذي أنزله الباري سبحانه وتعالى. فلما بلغ إلى أبواب السماء ورأت الملائكة أنوار نبينا صلى الله عليه وآله نفرت من شجة نوريته وسجدت خرت ساجدة لنور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهي تقول: ما أشبه هذا النور بنور ربنا، كما في رواية صدوق الطارق، أو في رواية شيخنا العياشي في معراج آخر من معارج نبينا أن نفرت الملائكة لما تكشفت لها أنوار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتعجبت وقالت: إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. هذه المطالب تحدثت عنها في الدرس الماضي وفي الدرس الذي قبل. أستمر في حديثي من حيث انتهيت. إمام الأمة في الصفحة 63 بعد 200 بعد أن يذكر مقطعا من مقاطع الحديث الشريف الذي رواه شيخنا الصدوق في علل الشرائع عن إمامنا صادق العترة صلوات الله عليه وعليها، أقرأ سطرا أو سطرين من الحديث لأني كنت قد قرأته في الدرس الماضي. نبينا هو الذي يعرج ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا إلى آخر الرواية الشريفة. فماذا يعلق إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه فيقول؟ فيعلم من هذا الحديث أن ملائكة جميع السماوات، وباعتبار أن السماوات سبعة، وباعتبار أن الملائكة لها مراتب، وأشرف مراتب الملائكة وأرقى مراتب الملائكة هم قطار السماء السابعة، وهذا المعنى واضح في أحاديث أهل بيت الأسماء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيعلم من هذا الحديث أن ملائكة جميع السماوات لا تطيق مشاهدة الجمال الأحمدي وتسجد لرؤية نوره المحدث وتتفرق وتتوهم، وإنما تتفرق الملائكة وإنما تتوهم الملائكة لعدم استطاعة قدرتها العقلية على الإحاطة وعلى الإحداث بهذا النور القدسي الذي تجلى لهم من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقطعا فإن هذا النور الذي أدركته الملائكة إنما هو بحسب منازل الملائكة، وإلا لو أشرف نور نبينا بتمامه لأحجم وجود الملائكة، كما قال جبرائيل عليه السلام: لو دموت أن لمحترق. وإلى هذا الإشراق الذي نظرت منه الملائكة فخرت سجدا لوجه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الليلة ليلة نبينا حسين مني وأنا من حسين. هذا النور الذي سجدت له الملائكة نور أبي عبد الله، نور الزهراء، نور علي، نور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالملائكة حينما نصرت بحسب ما اجتنبته عقولها، بحسب ما استطاعت معارفها ومدارسها وقوة البشر والمشاهدة عندها من إدراك ما أدركت من نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنها ما أدركت حقيقة نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الملائكة قال بعضهم: ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا؟ يشبه نور ربنا. وقال بعضهم: ما يشبه؟ وهذه الصيغة صيغة أفعال التفضيل، ما يشبه هذا النور بنور ربنا؟ وقال بعض الملائكة: إلهين، إله في الأرض وإله في السماء. وهذه الإشارات في الروايات تشير إلى أن الملائكة على مراتب، وكل حزب وكل طائفة من طوائف الملائكة أدركت شيئا فقالت شيئا، وانكشف لها شيئا فقالت شيئا، وكل بحسبه وكل بمقامه. وإلا فإن الملائكة ما أدركوا حقيقة نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول في نقاره: إن لنا مع الله حالا. في بعض الروايات: إن لنا مع الله أوقات لا يسعنا فيها لا نبي مرسل ولا ملك. هذه الحالات وهذه الأوقات وهذه الساعات. في بعض الأحاديث إن لنا مع الله حالات، في بعضها إن لنا مع الله أوقات، في بعضها إن لنا مع الله ساعات. هذه الأوقات وهذه الحالات وهذه الساعات لا يسعها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، والملك المقرب أعلى مراتب الملائكة. لذا إمام الأئمة رضوان الله تعالى عليه أشار إلى هذا المعنى فقال: سيعلم من هذا الحديث أن الملائكة جميع السماوات لا تطيق مشاهدة الجمال الأحمدي، لأن الجمال الأحمدي أجمل الجمال. ألا نقرأ في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. وأجمل الجمال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جمال الباري أين يتجلى؟ يتجلى في عظمته. وعظمة الباري أين تتجلى؟ تتجلى فيما خلق. وكل شيء خلقه الباري فهو جميل، لكن مراتب الجمال تختلف من مخلوق إلى آخر. ولذلك حتى هذا الدعاء يشير إلى مراتب الجمال: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل أجمل الجمال، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. أجمل الجمال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أئمتنا، إمام زماننا، حسيننا الذي يولد في هذه الليلة، أجمل الجمال. أليس العرباء حينما يتحدثون عن الجمال الحسيني ماذا يعنون؟ يقولون إن أجمل نشعار الجمال الإلهي أشرقت وشعرت وتجلت في الدراسة الحسينية المقدسة. فيعلم من هذا الحديث أن ملائكة جميع السماوات لا تطيق مشاهدة الجمال الأحمدي وتسجد. وهذا السجود الذي أشارت إليه رواية شيخنا الصدوق ورواية شيخنا العياشي إنما كان سجودا لبهائية نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتسجد برؤية نور المقدس، وتتصرع وتتوهم أنه نور الحق المطلق، فمداركها محدودة. ومراتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما تتجلى لحملة العقول من الملائكة ومن الأنبياء ومن الأوصياء، تتجلى لهم كل من بحسبه. الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن سر أهل بيت الأصم ماذا تقول؟ إنما سرنا، إنما أمرنا، إنما حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. هذه مرحلة من الله، لم يكف الكلام عند هذا الحد. هذه مرحلة في بعض الأحاديث ورد هذا المعنى: أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. هذه مرتبة من مراتب نورية أهل البيت تتجلى لذوي العقول من الملائكة العالية ولأصحاب المعارف العالية من الأنبياء والأوصياء وللأولياء المقربين، وكل واحد بحسبه. القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي يقول يا حميد القلوب أوعية وخيرها أوعاها، خيرها أوعاها الأوعاء الذي يشتمل على مقدار أكبر، كل بحسبه. هذه مرتبة، مرتبة أخرى في أحاديث أئمتنا. أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الطائفة الأولى من الأحاديث أشارت إلى بعض من مراتب أهل البيت، قالت لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب. أحاديث أخرى لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. نفس المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل في حديث نبينا، في حديث أئمتنا، إن لنا مع الله حالات، إن لنا مع الله ساعات، أوقات لا يسعنا فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه الطائفة الثانية من الأحاديث الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة. أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فقال يا ابن رسول الله إذن من يحتمله؟ قال من شئنا. هذه الرواية في بصائر الدرجات الشريف لشيخنا أبي جعفر الصفار رحمة الله عليه من أصحاب إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا. من شئنا المسألة رجعت إلى مشيئة أهل البيت، ومشيئتهم مشيئة الله، إذا شئنا شاء الله، مشيئتهم مشيئة الباري سبحانه وتعالى. وهنا المسألة رجعت إلى القدرة، القدرة المستطيلة على كل شيء، وإلا فالمخلوقات بحسب ما عندها من الكمالات، وبحسب ما عندها من القدرات، وبحسب ما عندها من العقل لا تحتمل شيئا. لكن إذا أرادت المشيئة الإلهية المتجلية في أهل البيت، أو أرادت القدرة الإلهية الظاهرة في أهل البيت أن تجعل هذا المخلوق مخلوقا يحتمل هذه المعاني، حينئذ هذه المسألة راجعة إلى القدرة، راجعة إلى المشيئة. فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا. وهذه أصناف ومراتب من المعرفة. هناك عندنا روايات تقول إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وما يوجد فيها هذه الإشارة من شئنا، خاليا لهذه الإشارة. وهذه تشير إلى مقامات خاصة بأهل البيت، هذه المقامات التي لا تتمكن كل المدارك الموجودة في مختلف مراتب العلوم، ابتداء من الملائكة العالية وانتهاء بأحق مراتب الوجود، كلها لا تتمكن من اكتناه نورية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلى هذه الحقيقة أشارت الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن الله لا يدرك كنه، وإن النبي لا يدرك كنه، وإن الإمام لا يدرك كنه، وإن المؤمن لا يدرك كنه. في القسم الرابع من الرواية الشريفة إشارة واضحة إلى جنبة الولاية العلوية الظاهرة في المسلم، إلى جنبة الولاية النبوية الظاهرة في المسلم، هذه الجنبة التي لا يدرك كنهها من المسلم. فإن الله لا يدرك كنه، وإن النبي لا يدرك كنه، وإن الإمام لا يدرك كنه، وإن المؤمن لا يدرك كنه. عدة روايات مروية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذا اللسان وبهذا اللحن وبهذا المضمون. وفي القسم الرابع فإن المؤمن لا يدرك كنه، الإشارة واضحة إلى هذه الجنبة التي تتجلى في المؤمن جنبس الولاية العلوية الظاهرة في أهل الإيمان. حقيقة هذه الولاية وسر هذه الولاية شيء لا تتمكن العقول من الإحاطة بأسراره. ومن هنا الملائكة مع أنهم في المراتب العالية من العلم، في المراتب العالية من الإدراك بالقياس إلى عقول البشر، الحواجب التي تحجب نار لا تحجب الملائكة، لهم حواجبهم الخاصة. الروايات الشريفة تقول إن بين الله وبين خلقه 70,000 حجاب من نور و70,000 حجاب من ظلم. و70,000 هنا ليس إشارة إلى التحديد الرياضي والحساب الرقمي على نحو التعيين للأرقام، وإنما إشارة إلى الكثرة المتكاثرة. فبين الله وبين العباد وبين الخلق 70,000 حجاب من نور و70,000 حجاب من ظلم. وكثير من هذه الحجب بالنسبة للملائكة مكشوفة عنها بالقياس، يعني لا يعني أن الحجب قد كشفت بتمامها عن الملائكة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين كشفت لهم الحجب، هم الذين أزيحت فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى الحجب. وهذه المعاني واضحة في زياراتهم الشريفة، واضحة في أحاديثهم المعصومية الكريمة. في دروسنا الماضية تناولنا بعض شيء من هذه المطالب. على أي حال أنا لا أريد أن أتفرع في هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث لها تفريعات طويلة وعريضة، إنما أحاول أن أختصر المطلب بحسب ما يسنح به المقام. ثم يستمر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بعد أن قال لا تطيق مشاهدة الجمال الأحمدي وتسجد لرؤية نوره المقدس وتتفرق وتتوهم أنه نور الحق المطلق، لأنهم أدركوا شيئا من نورية الباري سبحانه وتعالى المتجلية في أسمائه في صفاته، أدركوا شيئا من نورية الباري، وأدركوا شيئا من نورية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فعرفوا شبها بين هذين النورين. ولذلك إمام الأمة يعرف هذا المعنى فيقول، يقول إن نورية الحق المطلق التي تجلت في مقام رسالة الخاتمة، في مقام رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفها بهذا التعريف فيقول فهي مقام الفناء المطلق واللا استقلالية التامة. مقام الفناء المطلق، مقام نبينا، مقام أئمتنا، مقام حسيننا صلوات الله وسلامه عليه، مقام الفناء المطلق واللا استقلالية التامة. مقام الفناء المطلق أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فنت ذواتهم في نورية الباري، فنت ذواتهم في الله. ولذا هذا الحديث حتى في كتب العامة موجود، لا تسبوا عليا فإنه ممسوس بذات الله، لا تسبوا عليا فإنه ممسوس بذات الله، ممسوس بذات الله. المماسة مع الذات الإلهية ماذا تعني؟ تعني الفناء، نفس المعنى الذي أشرت إليه في الأحاديث السابقة حينما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، وهذا معنى الفناء، أن ذاته القدسية قد فنت في الله سبحانه وتعالى، فنت في نورية الباري جل تعالى شأنه وتبارك. ولذلك يعبر عنها إمام الأمة، وهذا التعبير تعبير كل العرفاء عن مقام نبينا أن مقام أئمتنا مقام الفناء المطلق واللا استقلالية التامة. اللا استقلالية التامة أي أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس لهم شأن من شؤونهم إلا وهو شأن الله سبحانه وتعالى، ليس له شأن يستقلون به. نفس المعنى الموجود في الحديث: العبد وما في يده لمولاه، العبد وما في يده لمولاه. وهذا المعنى لم يتجلى حقيقة إلا في أئمتنا، إلا في نبينا، إلا في حسيننا وعاشوراء صورة من هذه الصور، عاشوراء صورة من هذه الصور، أن العبد وما في يده لمولاه. فكان الحسين صلوات الله وسلامه عليه وما في يده لمولاه، وهذه صورة، وإلا الصورة لا تقف عند هذا الحد. هذه صورة دنيوية لأبي لهب، أما الصور المثالية لأبي عبد الله، أما الصور المحققة للعالم الحرفي، أما الصور المحيطة بهذا الوجود والظاهرة في كل ذرة من ذرات هذا العالم، تلك الصور نحن لا نتمكن من إدراكها، ولا تتمكن عقولنا من الإحاطة بأسرارها. هذه صورة دنيوية من صور أبي عبد الله في يوم الطفوف: العبد وما في يده لمولاه. وأهل البيت هذه الحقيقة تجلت فيهم، هذا هو معنى الفناء المطلق ومعنى اللا استقلالية التامة، أنه لا يوجد شأن من شؤونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا وهو بالله وفي الله ومن الله وإلى الله وعلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المعاني نجدها واضحة في زياراتنا الشريفة حينما نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الندبة المعروفة، يقال لها زيارة الندبة، موجودة في مزار البحار الشريف، في كتب أخرى من كتب الأدعية والزيارات، معروفة بزيارة الندبة أو بزيارة آل ياسين غير المشهورة. ماذا نخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ السلام عليك يا محفوظا بنور الله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته، نورية الباري محيطة به صلوات الله وسلامه عليه ومشرقة في ذاته القدسية. وهذه المعاني في كل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو مقام الفناء المطلق واللا استقلالية التامة، والذي يعرفه إمام الأمة في نفس الصفحة فيقول: الرسالة المطلقة الختمية، وهي نفس المقام السابق، مقام الفناء المطلق ومقام اللا استقلالية التامة، الرسالة المطلقة الختمية هي الخلافة الكبرى الإلهية. الخلافة الكبرى ليس بهذا المعنى الدنيوي، الخلافة على الناس كبيعة يوم الغدير، هذا مظهر من مظاهر الخلافة، وهذه الخلافة بالنسبة لأهل البيت خلافة عرضية، وإلا لو كانت ذاتية لما غصبت منهم. الحديث هنا عن الخلافة الذاتية لأهل البيت الذين درسوا منكم علم المنطق يميزون بين الذات والعرض، العرضي الذي يمكن أن يزول، يمكن أن يسلل، يمكن أن يتغير، الذاتي الذي لا يفلت. الخلافة الكبرى التي يتحدث عنها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليهنا الخلافة الذاتية، أما هذه الخلافة على الناس، الحكومة على الناس، هذه خلافة عرضية، فيما لو قيست بخلافة أهل البيت التكويني على كل شراشر هذا الوجود في العوالم العلوية أو في العوالم السفلية، خلافة ذاتية لا يمكن أن تسلب من أهل البيت. أما هذه الثلاثة خلافة عرضية، نعم يجب علينا أن نعتقد بها، لكن هذه الثلاثة حينما أقول عرضية لا يعني أنه يحق للخلق أن يسلبوها من الأهمية، لا بهذا المعنى. مقصودي هذه الثلاثة خلافة عرضية فيما لو سنست الثلاثة الذاتية، وهذا المطلب أشار إليه إمام الأمة أيضا في كتاب الحكومة الإسلامية، بينه حينما تحدث عن الولاية التثمينية للإمام المعصوم، وفي كتاب البيع حينما تحدث عن ولاية الفقيه، كتاب الفقه الكبير المعروف للإمام كتاب البيع حينما تحدث عن ولاية الفقيه، في ذلك الكتاب أشار إلى هذه المسألة وإلى عرضية هذه الثلاثة، وأن الثلاثة الذاتية هي هذه الثلاثة الكبرى المبسوطة على كل شيء. اللهم إني أسألك من قدرتك، بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيل. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، هذه القدرة المستطيلة على كل شيء هي هذه التي يقصد منها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه الثلاثة الكبرى. مقصود من الثلاثة الكبرى بهذا المعنى هي الثلاثة الكبرى الإلهية البرزخية، والمقصود من البرزخية من البرزخ، البرزخ الحجاب والحاجب والحاجز بين الشيئين. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الحجاب الأعظم. ولذلك في الزيارة الرجبية حينما نسلم على النبي وعلى الأئمة، نسلم على نبينا المنتجب وأوصيائه الحجب، زيارة رجبية التي يستحب بها زيارة الأئمة في شهر رجب صلوات الله عليهم، أيامها مرت علينا، نخاطب الأئمة بأنهم حجب وهم الحجاب الأعظم وهم حجب الباري سبحانه وتعالى. مقصود من البرزخية هذا المعنى، أي أنهم الواسطة فيما بين الله وبين الخلائق، الواسطة فيما بين الله وبين سائر ما أوجده الباري سبحانه وتعالى، هي الخلافة الكبرى الإلهية البرزخية. ويستمر في كلامه فيقول: وهذه الخلافة هي خلافة في الظهور والتجلي والتكوين والتشريع. وبذلك يظهر لك مقصودي حينما قلت المراد من هذه الخلافة، ليش هذه الخلافة العربية التي يقول عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إني ما أوازنها بشسع نعل هذا، إذا لم أكن قد أقمت حقا وأبطلت باطلا. هذه الخلافة العربية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتولون أمورها رحمة بالعباد، رحمة بالناس، لأنه لا يوجد من يقوم مقامهم فعلا، ولا يوجد من يحكم بحكمهم فعلا كما هم يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا الخلافة الواقعية، الخلافة الأصلية، الخلافة الذاتية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سلطتهم المبسوطة على كل الموجودات، قدرتهم النافذة على كل الأشياء، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وأنا قدرة الله عز وجل. قدرة الله الظاهرة في ذواتهم القدسية وفي حقائقهم النورية عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقول إمام الأمة: وهذه الخلافة هي خلافة في الظهور والتجلي والتكوين والتشريع، وهذه المراتب الأربعة مراتب ظهور الوجود. فالظهور ظهور الفيض الأول، ظهور النور الأول الذي أشرق من أنوار أهل البيت، فإن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق أهل البيت، وبعد أن خلقهم شق من أنوارهم سائر الموجودة. هذه الرواية ربما ذكرتها كثيرا في الدروس وفي المجالس، أيضا أعيدها، هذه الرواية تبين لنا عقيدتنا الحقة بأسلوب موجز. الرواية ينقلها شيخنا الكليلي رحمة الله عليه في كتاب الكعب الشريف ينقلها محمد بن سنان رحمة الله عليه عن إمامنا أبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. محمد ابن سنان يقول أجريت بين يديه صلوات الله عليه اختلاف الشيعة اختلاف أقوالهم في عقائدهم، فماذا قال إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال يا محمد مخاطبا محمد ابن سنان إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم فمكثوا ألف دهر. وألف دهر ليس إشارة هنا إلى الأزمنة، فإنه لم تكن سماوات، لم تكن أرض، لم تكن شمس، لم تكن حركة للأفلاك حتى يكون هناك زمان. الزمان نشأ متأخرا، نشأ بعد حركة الأفلاك. كان الله ولم يكن معه شيء متفردا في وحدانيته، فخلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليه فمكثوا ألف دهر ثم بدا له أن يخلق الأشياء، فخلق تمام الأشياء. لما خلق تمام الأشياء ماذا حدث؟ الرواية تقول فأشهدهم خلقها. الله سبحانه وتعالى أشهد أئمتنا نبينا أهل البيت خلق هذه الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون بيده منهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. لكن يا بهذا المعنى الساذج الذي قد يفهمه البعض، مقصود يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون لا بهذا المعنى الأهوائي. أهل البيت ليس لهم هوى، يحلون على أساس الحكمة الإلهية لأنهم منبع الحكمة الإلهية، هم ينابيع الحكمة الإلهية، فهم يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون. ثم يلتفت إلى محمد بن سنان يقول له يا محمد هذه الديانة، هذه العقيدة، الديانة العقيدة، هذه الديانة التي من تقدمها ما ومن تأخر عنها زهد هلك، ومن لزمها لحق. من لزم هذه الديانة واعتقد بها هو هذا الذي يلحق برب النجاة، وهذا الذي يركب في سفينة النجاة، وهذه الليلة ليلة ميلاد سفينة النجاة. أهل البيت كلهم سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، وكلهم أبواب النجاة وباب الحسين أوسع صلوات الله وسلامه. هذه الديانة التي من لزمها من اعتقد بها ومن دان الله بها هو هذا الذي يلحق برفض النجاة، هذا الذي يلحق برفض إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هي خلافة في الظهور والتجلي، التجلي في العوالم التي تجلت فيها أسماء الله، وأسماء الله أهل البيت. وهذه الرواية أشرت إليها في الدرس الماضي، الرواية صحيحة السند في كتاب الكافي الشريف عن صادق العكرة نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا. الأسماء الحسنى والصفات العليا هي التي تشرق في العالم الثاني في عالم التجلي، هي خلافة في الظهور والتجلي والتكوين هذا الذي نحن فيه، عالم الطبيعة، عالم الخلق المادي، عالم التركيب الذي نعيش فيه، عالم المركبات، والتكوين والتشريح. والتشريع في أصله للمقصود منها هذه الخلافة العربية، التشريع في أصله، فأصل التشريع من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهداية صفحات الأخيرة من كتاب مصباح الهداية يتطرق إلى مطلب التشريع، فيقول: لو كان علي صلوات الله وسلامه عليه قد ولد قبل النبي لكان هو المشرع، ولكان هو الآتي بهذا الدين الحنيف، وذلك لاتحاد الأئمة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الروحانية وفي مقام الموحانية. لكن الحكمة الإلهية والترتيب الإلهي تقتضى أن يكون بحسب هذه المراتب التي ظهرت، فتجلت في أشرف المراتب في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفسه القدسية عليا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الأحاديث الشريفة: علي روح التي بين جنبي، علي جلس ما بين عيني، علي مني كرأسي من جسدي، علي أنا وأنا علي. وهذه المعاني واضحة في الأحاديث الشريفة، وكثير من هذه الأحاديث أصلا مروية في الكتب العامة فضلا عن كتبنا. كثير من هذه الأحاديث التي أشرت إليها، وإن أشرت إشارات موجزة في أحاديث فضل سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، كتب العامة تعد بالمئات والمئات والمئات من مثل هذه الأحاديث لعنة الله. فهي خلافة في الظهور والتجلي والتثمين والتشريع، ويستمر في كلامه فيقول: ولا يكون للخليفة من عند نفسه استقلال وتعين، وإلا لانقلبت الخلافة إلى الأسارة، وإنما هي ذوات فنت في الله سبحانه وتعالى، ذوات أشرق فيها ومنها نور الباري سبحانه وتعالى. ولذلك ما من فيض إلا وهو نازل من هذه الذوات. وقرأت لكم كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في بعض من فصول هذا الكتاب الشريف في الدرس الماضي بشكل سريع. أقرأ هذه الفقرة، ربما قال عليكم الكلام، أحاول أن ألملم أطراف كلامي وأختصر المقام. لذلك يقول رضوان الله تعالى عليه في مقام الثناء المطلق، في خصوص مقام الخلافة الإلهية الكلية، في خصوص مقام نبينا ومقام أئمتنا ومقام تسلمنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا يعنينا؟ يقول: الرسالة الختمية التي جميع دائرة الوجود من عوالم الغيب والشهود تتنعم تكوينا وتشريعا ووجودا، تلاحظون تكوينا وتشريعا ووجودا وهداية من أي شيء؟ من سقطات موائد عنه، موائد عن النبي، وإن ذاك السيد الكريم، وإن ذاك السيد الكريم هو الواثقة لفيض الحق والرابط بين الحق والخلق، ولولا مقام روحانيته وولايته المطلقة لم يكن لأحد من الموجودات لياقة الاستفادة عن مقام الغيب الأحدي، ولما عبر فيض الحق إلى موجود من الموجودات، ولما أشرق نور الهداية في عالم من عوالم الظاهر والباطن، وذاك السيد لهو النور الذي ورد في آية: الله نور السماوات والأرض، والنور الذي شقع في جنبات كل هذا الوجود. وكل هذه الموجودة ما تتنعم به كما قال إمام الأمة، هذا الكلام في الصفحة 61 بعد 200، كل هذه الموجودات إنما تتنعم من سقطات موائد العمل، وسقطات موائد النعم، يعني من فاضل هذه المواد، من فضلات هذه المواد. ولذلك هنا تلحظ الفارق الكبير بين الخلق الأول وبين الخلق الثاني. الخلق الأول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بكل خصائصهم، والخلق الثاني سائر الموجودات. وأشرف مراتب الخلق الثاني الأنبياء الأوصياء، شيعة أهل البيت بما فيهم الأنبياء الأوصياء الملائكة المقربون الملائكة الكروبيون وهكذا بحسب المراتب التي أشارت إليها أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا يتجلى الفارق الكبير والبون الشاسع بين الخلق الأول وبين الخلق الثاني. فكل ما في هذا الوجود من سقطات موائدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، السلام عليكم يا أولياء النعم. أولياء النعم يعني هم المالكون، أولياء النعم يعني أنهم المالكون، أنهم المتصرفون بها، أنهم المغدقون بها علينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يحضرني بيت في الشعر الفارسي وفي الشعر العرفاني الفارسي معاني عميقة جدا ربما يندر أن نجد منها في شعرنا العربي. يحضرني بيت من الأبيات المعروفة في الأدب الفارسي يتحدث فيه الشاعر عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول هذا الشاعر؟ يقول: عالم حمقت رأن ودرياء حسين، خوبان حمدن دأن ومولاء حسين. ترجمته هكذا يقول: يقول العالم كله أطرق والبحر حسين. البحر في هذا الوجود حسين، عالم خنق أطرقان ودرياء حسين، والأخيار والمحسنون كلهم عبيد، والسيد من حسين، خبان حمدا دآن ومولاء حسين. هذه الحقيقة الواضحة التي تقرها فطرة المخلصين، وهذه المعاني تتناسق مع هذا المعنى الذي أشار إليه هذا الشاعر، أن هذه النعم وأن هذا الكيد وأن ما تتنعم به الموجودات من ألطافهم ومن سقطات موائدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا يقول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في حديثه عن منازل السائرين إلى الله، وأنهم لا يصلون إلى الله ما لم يكن هناك نظر من النبي ومن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيقول: والمرجو منه صلى الله عليه وآله أن يؤيده، أي أن يؤيد السالك إلى الله إن شاء الله، ويقربه إلى مقام القرب الأحد، وإلا أن يتصور الإنسان أنه يصل إلى الله بعمله. هذا حجاب، وأي حجاب؟ الإنسان بعمله لا يصل إلى الله، الإنسان بسعيه لا يصل إلى الله، الإنسان بسعيه ينال التوفيق من النبي من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، برضا النبي برضا الإمام المعصوم يصل إلى الله. ومن أراد الله بدأ ذكره، الذي يريد الله لا بد أن يبدأ ذكره. هكذا نخاطبهم في الزيارة الشريفة، إما أن نكون صادقين حينما نزور وإما أن نكون كاذبين. حينما نخاطبهم من أراد الله بدأ بكم، البداية بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حسين سفينة النجاة ومصباح الهدى، مصباح الهدى هو المصباح الذي يكشف هذه الظلمات. أي ظلمات؟ الظلمات بكل معنى، ظلمات القلوب، ظلمات الوجود، ظلمات الناس، ظلمات العقول، ظلمات الشهوات، ظلمات الجسد، ظلمات المادية، ظلمات الفكرية، ظلمات الموت، ظلمات القبر، ظلمات يوم القيامة، وكل أنواع الظلمات. حسين مصباح الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو المصباح الذي ينير هذه الظلمات ويكشف لنا هذه الدياجير المدهمة صلوات الله وسلامه عليه. والمرجو منه صلى الله عليه وآله أن يؤيده، أن يؤيد الثالث إلى الله إن شاء الله، ويقربه إلى مقام القرب الأحدي الذي هو المقصد الأصلي والمقصود الفطري. إذا قام الثالث للأمر بمقدار مقدوره، في البداية على الإنسان أن يشعر، إذا قام الثالث للأمر بمقدار مقدوره، وقد ثبت في العلوم الإلهية، وقد ثبت في العلوم الإلهية أن معاد جميع الموجودات إنما يتحقق بتوسط الإنسان الثاني. ومن هو الإنسان الثاني؟ نبينا، حسيننا، إمام زماننا صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. وقد ثبت في العلوم الإلهية أن معاد جميع الموجودات إنما يتحقق بتوسط الإنسان الكامل. كما بدأكم تعودون، بكم فتح الله. قبل قليل كنا نقرأ في زيارة سيد الشهداء، في أول الاحتفال قرأت زيارة سيد الشهداء، وهذه المعاني كانت موجودة فيها: بكم فتح الله وبكم يختم الله وإياب الخلف إليكم، إشارة إلى ما جاء في زيارة الجامع الكبير: حساب الخلق عليكم وإياب الخلق إليكم. والمراد من إياب الخلق إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا بهذا المعنى الساذج الذي قد يتصوره البعض، فيتصور أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في يوم القيامة بمثابة الموظف الذي ترجع إليه بالأمور يرتبها وبعد ذلك يذهب إلى شأنهم. هذا الأمر يتجلى بصورة الظاهرية للناس، أما المراد من إياب الخلق إليكم، هذا الإياب يحصل في كل لحظة، هذا إياب الملك، إياب القدرة، إياب السلطة، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. والحساب لا يتحدد في العالم الأخروي فقط، لكن الروايات تحدثنا أن الميت إذا مات قامت قيامته، هذه قيامة وهذا حساب وهذا إياب. وهناك يوم المعاد الذي تجمع إليه كل الخلائق، وهذا حساب وإياب ومعاد. وهناك حساب في الدنيا، ربما في بعض الدروس أشرت إلى ما يشير إليه العرفاء من القيامة الصغرى ومن القيامة الكبرى، ما يصطلحون عليه في مراحل السلوك الإنساني إلى الله، ما يسمونه بقيام القيامة الصغرى وبقيام القيامة الكبرى، ويقال لهذا العارف أنه قد قامت قيامته وهو في الحياة الدنيا. في بعض الدروس أشرت إلى هذه المعاني، ربما تكلمت عنها بنحو الموجز، الآن ما نملك وقتا للدخول في مثل هذه التفاصيل. فالمقصود أن إياب الخلق إليهم ليس في مرحلة من المراحل، وليس في زمان دون زمان، وإنما الخلق آئب إليهم، نفس المعنى الذي يشير إليه إمام الأمة في كتابه الحكومة الإسلامية في الصفحة 52: إن لأئمتنا مقاما مقربا وخلافا، مقاما شاملا ومقربا وخلافا تكوينية إلهية تخضع لسيطرتها ولسلطتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ذرات هذا الكون. مقصود من الإياب إياب الخلق إليهم بهذا المعنى لا بهذا المعنى المحدود، إياب الخلق لنبينا، إياب الخلق لأميرنا، لحسيننا، لمهدينا، لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهم مظاهر الرحمة في خلق الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تتمة الكلام، تتمة الحديث تأتينا في الليلة الآتية، الليلة الآتية الاحتفال منعقد أيضا في نفس الوقت، لأنه الليلة الآتية ليلة ولادة أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المكان موصوم باسمه الشريف ونحن قدامه وعبيده صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله في الليلة الآتية أتم كلامي من حيث انتهيت، أشير إلى بعض التوضيحات، بعض التفصيلات التي لم أتمكن من ذكرها في هذه الليلة بحول الله تعالى وقوته إن شاء الله. هذه ليلة أبي عبد الله، والحديث عن أهل البيت، والحديث عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أختم كلامي بطائفة من الأحاديث المعصومين المروية في أوثق كتب الطائفة في كتاب كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوين رحمة الله عليه. الكتاب المعروف من أحاديث هذا الكتاب الشريف، وإلا في هذا الكتاب لآلئ جواهر ودرر من كلمات أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أشير إلى طائفة من روايات أئمتنا فيما يتعلق بسيد الشهداء وفيما يتعلق بزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والتي تتناغم مع المطالب التي أشرت إليها قبل قليل. رواية من الروايات يحدثنا بها جابر ابن يزيد الجعفي رحمة الله عليه من حملة إصرار أهل البيت. الرواية كما قلت، هذه الروايات كلها التي أنقلها من سامع الزيارات، إذا لا أعيد ذكر المصدر. ينقلها جابر ابن يزيد الجعفي عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدث جابرا عن فضل زيارة أبي عبد الله وعن فضل زائر أبي عبد الله. اللهم إنا نقسم عليك في هذه الليلة بحق عين إمام زماننا، وبحق جبين إمام زماننا، وبحق قلب إمام زماننا، أن تكتبنا في دوار سيد الشهداء، وأن تميتنا وأسماؤنا مثبتة في ديوان زوار حيد الشهداء، وأن تحشرنا في جموع زوار حيد الشهداء، وأن توفقنا لخدمة سيد الشهداء ولخدمة زوار حيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وأن ترزقنا زيارته من قريب ومن بعيد لمحمد وآل محمد. ماذا تقول هذه الرواية القدسية الشريفة عن صادق الأترى؟ صادق الأترى يحدث جابرا فيقول: وإن دائره، زائر الحسين عليه السلام، وإن دائره لو مات في ليلته أو من آهله، يعني بعد أن يتم الزيارة ويعود إلى أهله، وهنيئا لزوار الحسين، اللهم اكتبنا في زوار الحسين بحق الحسين، فإذا مات من ليلته أو من آهله إلى سنة بعد أن يعود من زيارة المولى، بعد أن يعود من زيارة إمامنا العطشان المظلوم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى قبض روحه. الله هو الذي يتولى. المن أننا نعتقد، وفي رواياتنا إبراهيم الخليل سائر الأنبياء الذي تولى قبض أرواحهم إسرائيل عليه السلام. عامة الناس ليس إسرائيل الذي يقبض أرواحهم، هكذا عقيدتنا في ملائكة الموت في الروايات الشريفة. عامة الناس ملك الموت يرسل أعوانا، ولذلك في الأدعية الأولى في الصحيفة السجادية في صلاته على الملائكة: وصلي على ملك الموت والأعوان. الأدعية الأولى في الصحيفة السجادية دعاء الصلاة على الملائكة: وصلي على ملك الموت والأعوان. هؤلاء الأعوان هم الذين يرسلهم الباري، يرسلهم إسرائيل عليه السلام لقبض أرواح عامة الناس. أما خاصة الخلق ممن محض الإيمان وممن محض الكفر، إسرائيل عليه السلام هو الذي يتولى قبض أرواحهم. أما الذين محضوا الإيمان كالأنبياء كالأوصياء كالصديقين كالشهداء كأصحاب المعارف العالية وأصحاب اليقين، هؤلاء كرامة لهم، فإن الله يرسل لهم رسولا كريما، إسرائيل عليه السلام، فيكرمهم ويجلهم ويتلطف في أخذ أرواحهم. وأما أعداؤهم أيضا يقبض أرواحهم إسرائيل عليه السلام، لأنه يتولى أذيتهم، لأنه يتولى إظهار غضب الباري عليهم، فهو الأجدر بقبض أرواحهم. أما عامة الناس أعوان إسرائيل عليه السلام هم الذين يقبضون أرواحهم. أنبياء إسرائيل عليه السلام نزل عليهم، وزائر الحسين إذا مات من عامه طيلة عام أي شيء زائر الحسين، وأي شيء زيارة الحسين، وأي شيء هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الشاعر زوقي الأصفهاني عند أبو بكر من الشعر الفارسي مشهور دائما يتردد على الألسنة: إن حسين كيف، من هو هذا الحسين؟ إن حسين كيف فأعلم همدي بان يؤوس، من هو هذا الحسين الذي جعل العالم جميعا مجنونا فيه؟ إن حسين كيف، من هو هذا الحسين؟ فإذا مات من عامه زائر الحسين، فإن الله يتولى قبض روحه. هذه رواية. رواية ثانية أيضا في كامل الزيارات يرويها شيخنا ابن قولوي أنه من أراد أن ينظر إلى الله في يوم القيامة فليكثر من زيارة الحسين صلوات الله وسلامه. معاني التي أشار عليها إمام الأمة، هذه الجوافة التي فنت بأهل البيت، وإذا أراد المخلوق أن يصل إلى الله لا بد أن يعبر من أبوابه الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن أراد أن ينظر إلى الله فليكثر من زيارة الحسين صلوات الله وسلامه. سيدي يا أبا عبد الله، فذلي بكم عز، وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر، وكسري بكم جبر، سيبني الجديدان الجديد وحبكم. الجديدان الليل والنهار، وما يصرفان شيئا إلا ويبليان. سيبني الجديدان الجديد وحبكم جديد بقلبي ليس يخلقه الدهر. فذلي بكم عز، اي والله يا أبا عبد الله، فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسرا وكسري بكم جبر. فمن أراد أن ينظر إلى الله تعالى في يوم القيامة فليكثر من زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. رواية ثانية، هذه الرواية ينقلها محمد بن أبي جرير القمي أيضا في كان زيارات الرواية، يقول: سمعت أبا الحسن الرضا إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه، سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لأبي، يعني لوالد محمد بن أبي جرير القمي، يقول لأبي: من زار الحسين بن علي عليهما السلام عارفا بحقه كان من محدثين الله فوق عرشه. محدث الباري فوق عرشه، كان من محدثين الله فوق عرشه. ثم قرأ هذه الآية: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الآية مرارا قرأها أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء. رواية أخرى وأسألكم الدعاء، هذه الرواية أيضا في كامل الزيارات، يرويها صفوان الجمال عن صادق العكرة صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لما أتى أبو عبد الله عليه السلام إلى الحيرة في مجيئه إلى العراق، فقال قال لصفوان: هل لك بقبر الحسين؟ يعني أتحب أن نذهب إلى قبر الحسين؟ هل لك بقبر الحسين؟ هل لك بقبر الحسين؟ فقلت: جعلت فداك وتزوره، يعني أنت تزور قبر الحسين أيضا، جعلت فداك وتزوره. فماذا قال صادق العكرة صلوات الله وسلامه عليه؟ وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة، وكيف لا أزوره والله يزوره. هذه الرواية في سندها معتبرة، في مصدرها موثوقة، في كامل الزيارات عن صفوان الجمال من خيرة أصحاب الأئمة. قال: وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة. هذا حسيننا، وهذا هو المولود في هذه الليلة، وهذا هو الذي تخفو إليه الأفئدة وتخفو إليه القلوب. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.